الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الكبير الاكبر واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صاحب الوجه الانور والجليل الازهر نشهد انه بلغ رسالته وادى الامانه ونصح للامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه كلما نادى مؤذن وكبر وعلى كل من تبعه الى يوم القيامه حيث الحشر الاكبر اما بعد ايها الاخوه عباد الله فهذا لقاؤنا مع سوره الزمر سوره بعد سوره من سور القران الكريم لترتيب المصحف المبارك نعيش مع كل سوره لقاء نتعرف من خلاله عليها ونلتفت ونلتقط هدفها وعبرتها لعلنا نرزق العمل بذلك وهذا نوع من التفسير الموضوعي للقران الكريم والا فان سور القران مليئه بالايات حافله بالهدايات من تذكرها وتأنى في قراءتها وتعلم تفسيرها وجد حلا لكل مشكلة ومخرجا من كل ضائقة وهداية من كل ظلمة نسأل الله تعالى أن يفتح علينا من كل ذلك أوفر الحق والمقيم أيها الإخوة الكرام سورتنا المباركة سورة الزمر هكذا سماها الله تبارك وتعالى بهذا الاسم الذي قد يبدو غريبا علينا لكنه في اللغه العربيه معروف فالزمر جمع زمره وهي الجماعه القليله فالزمر اذن هي الجماعات القليله المتعدده كل جماعة من أفراد قليلين وهي في مجملها جماعات كثيرة وكذلك الناس يوم القيامة حين يحشرون إلى ربهم ويساقون إلى مصيرهم فإنهم يساقون جماعات متفرقة وأفواجا متنوعة قال الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أفواجا أي جماعات كثيرة ويشير الله تعالى إلى بعض هذه الأفواج بما يعرفنا على انواعها فيقول الله تعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون كل ظالم بنوع من الظلم فانه يحشر مع اصحابه مع اشكاله مع صنفه وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ قال: يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. وفي هذه السورة التي معنا وفي أواخرها ذكر الله الأمم والجماعات تساق إلى الجنات، وزمرا وجماعات تساق إلى النيران والعياذ بالله. فقال سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وكأنها جماعات كافرة كثيرة متنوعة تساق إلى جهنم عافانا الله منها. وبعدها قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات أيضا، لأن مستوى الناس في الجنة أو في النار مختلف، كل له نعيم وكل له درجة في الجنة، وكذلك أهل النار كل له درجة أو بركة يكون فيها، وكل له عذاب من نوع خاص وبقدر معين حددته حكمة الله تعالى وعدله. فلذلك سميت بسورة الزمر لذكر زمر وجماعات الناس يوم القيامة وهم يساقون إلى مقابرهم. وأطلق عليها بعض المفسرين سورة الغرف، الغرف، والغرفة هي البناء الذي فوق، بلغة عصرنا الطابق الثاني أو الطابق العلوي فوق الطابق الأرضي أو الأسفل، كأن في الجنة درجة على وجه الأرض وفوقها درجات، فهذه الدرجات العالية تسمى بالغرف. ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إسكان النساء الغرف، أي الغرف العالية، لأنها تنكشف من خلالها. وابتلينا بهذه البلوى في أيامنا اضطرارا أو سوء تنظيم، الله أعلم. لكن سميت سورة الزمر بسورة الغرف كذلك لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها أن من جزاء المتقين أن يسكنهم الله الغرف العالية في الجنة، جعلنا الله من أهلها. قال الله تعالى في سورة الزمر: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. هذا هو اسم السورة. أما عن نزولها فإنها نزلت في العهد المكي قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كما توجه ذلك من استعراض موضوعاتها، وكما يظهر لمن قرأها فيها أسلوب شديد في الخطاب، فيها وعد ووعيد وتخويف وتهديد، وذلك لا يكون إلا لمكذب صريح يصرح بتكذيبه فيخوف ويهدد ويوعد أو يتوعد. وكان هذا المكذب في مكة قبل الهجرة، أما بعد الهجرة في المدينة فكان أهلها جميعا يسمعون ولا يصدون. المؤمنون يسمعون بإخلاص وإيمان وتصديق، المنافقون يسمعون ويتظاهرون بالتصديق وقلوبهم منكرة، واليهود أمثال لهم أو أصل لهم في ذلك، ما كانوا يصرحون بتكذيبهم ولا يبيحون بما في قلوبهم. الخطاب في مكة قبل الهجرة تدعى المقام أن يكون الخطاب شديدا، فيه شيء من عنف، فيه مسحة من قوة وتهديد. أما في المدينة حيث التصديق الصادق من المؤمنين والتصديق الظاهر من المنافقين واليهود، فإنه لا يستدعي أبدا أن يغلظ المتكلم في كلامه طالما صدقه من يخاطبه، طالما صدقه سامعه. ومن هنا فهذه السورة مكية كلها نزلت قبل الهجرة النبوية المباركة. ورد في فضلها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر وبني إسرائيل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر وبني إسرائيل، أي سورة الإسراء، يقرأ السورتين قبل نومه. واعتادت عائشة منه ذلك لأنه كان يفعل ذلك كثيرا، يقرأ سورة الزمر وسورة بني إسرائيل التي هي سورة الإسراء. روى ذلك الحديث الإمام النسائي والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله جميعا. فهذا يدل على فضل هذه السورة وعلى أهميتها، مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الناس بقدر القرآن وفضائل السور، مما جعله يقرأها كثيرا لعله واظب على ذلك كما يفهم من ظاهر الحديث. وهذه خصوصية لبعض السور، بعض سور القرآن لها خصوصيات خاصة كسورة الزمر هكذا، وسورة قل هو الله أحد تساوي ثلث القرآن، وسورة الكهف تقرأ يوم الجمعة فتكون نورا لقارئها ما بين الجمعتين وهكذا. وليس ذلك لكل سورة، وليس لأحد أن يفضل سورة على سورة من عنده أو بتجربة شخصية، وإنما يثبت فضل السورة القرآنية، ذلك الفضل الخاص يثبت بقرآن أو بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت سورة ليست لها خصوصية كما مر بنا قبل ذلك سور لم ننبه لها على فضل الخاص، فلا يعني عدم فضلها ولا يعني نقصان مقامها، إنما مقام سور القرآن مقام رفيع. فكلها من كلام الله الذي هو أحسن الحديث، وكل سورة منها على حدة معجزة من المعجزات التي تدل على أن هذا القرآن من عند الله، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كل سورة طالت أو قصرت في لفظها، قلت أو كثرت في كلماتها وحروفها، كل سورة معجزة، لقول الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي لن تستطيعوا أن تأتوا بسورة مثل سورة من القرآن مهما كانت قصيرة اللفظ أو قليلة الكلمات والحروف. إذا سورتنا هذه لها هذا الفضل العام الثابت للقرآن كله، والفضل العام أكبر من ذلك، ولكن أقتصر وأشير فقط بعض الإشارات. ثم إنها فاقت وزادت وكانت لها خصوصية، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مع سورة الإسراء كل ليلة قبل أن ينام. سورتنا الجليلة سورة الزمر، سورة مكية كما عرفنا، فهي تعالج أمر العقيدة. ومضت بنا و ومرت صور مكية كثيرة هذا هو موضوعها، وبقي الصور الأخرى كذلك تتكلم في أمر نفسه، وإنك مما يدل على الفساد العظيم والمرض العضال الذي أصاب الناس يومها في عقائده، في فهمهم لهذا الكون وما فيه وما حوله، في تصورهم عن هذا الوجود ومآله وحاله، فهم الدنيا قطع، يرونها بأعينهم، يحسونها بأحاسيسهم، يعالجونها بحياتهم، ومع ذلك فهموها قطع، لم يصلوا بعقولهم ولم يصل العقل البشري إلى الفهم الصحيح لهذه الكونيات وإلى ما تشير وعلى ما تدل، لم يستطع العقل البشري وحده من خلال ذلك أن يستدل على الحق والحقيقة. ولذلك كان مجيء الشريعة ضرورة لهذا الإنسان الجاهل قاصر العقل، لابد من الشريعة لتنوره، لتضيء له حياته إضاءة صحيحة، لتسلط الأضواء على الحقائق الثوابت والمتغيرات، لتعرفه من هو وماذا يكون ومن أين وإلى أين، لتعرفه من الإله الحق الذي سوف يقر له ساجدا، وأنه لا يصلح كإنسان كرمه من خلقه، لا يصلح لذلك الإنسان الناطق العاقل الفاهم الواعي المتكلم الذي يعبر عن نفسه وعن داخله، الذي يمتاز عن غيره من المخلوقات، هذا الإنسان لا يصلح أن يصلح لحيوان كعجل أو بقرة، لا يصلح أبدا أن يصلح لإنسان مثله. إن كنت صاحب خطأ أو خطور فغيري مثلي، والبشرية كلها على خلقي، نحن خلق واحد، فعلام أسجد لك ولماذا تسجد لي؟ لا يستحق أحدنا من الآخر ذلك، فوق الاحترام والتقدير والأدب لا يستحق أحدنا أن يسجد له من الناس ولا أن تتأفأ له الرؤوس، إنما كلنا بشر، كلنا ذو أخطاء، كلنا نأكل الطعام ونضطر إلى إخراجه، كلنا نموت ونمرض وغدا، كلنا على صفة واحدة. لا يليق بهذا الإنسان أن يسجد لحجر، أن يسجد لشمس أو قمر، أن يتبرك بشجرة نبتت من الطين والتراب. تعرفتنا الشريعة على الإله الحق، وكان ولا بد لنا من ذلك، وإن كان العقل أمامه فتحة ليتعرف على بعض الحقائق في هذا الكون، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى معرفة الحقيقة كما تعرفه عليها الشريعة. فنحن مفتقرون جدا إلى شريعة الله، والإنسان في أي زمان وفي أي مكان لا غنى له أبدا عن كلمة ربه، توجهه تعلمه تقول حركته إلى رشاد عظيم إلى حياة فاضلة، وإلا فلقد رأينا قديما وحديثا، سمعنا عن أناس سبقوا ورأينا أناسا يحضرون معنا الدنيا عاشوا بعقولهم وآرائهم ورفضوا شريعة ربهم، ففسدت أحوالهم وضاعت معارفهم وخربت دنياهم وشقوا في الدنيا، والله أعلم بآخرتهم لمن بقي منهم على قيد الحياة، أما من مات على ذلك آخرته معروفة، شقاء وعذاب وهلاك ودمار لا يموتون فيها ولا يذوقون طعم الحياة. فجاءت الشريعة من خلال القرآن الكريم وكذلك السنة تشرحه، جاءت الشريعة تعلم الناس وتعالج فيهم هذا التصور الذي يعتقدونه عن هذا الكون وما فيه وما حوله. فلا تعجب من كثرة السور المكية ومن اتحادها على أمر العقيدة العقيدة العقيدة العقيدة. نعم، أن هذا هو الأساس، هذا هو أساس مبنى الشريعة. ولن تقام الأحكام ولن تطبق أحكام الشريعة وآدابها إلا إذا أسست العقيدة في نفوس الناس، أن يعلموا أنهم عبيد لله وأنه لا إله إلا الله، فلا يشرع لهم غيره ولا يأخذون عن سواه ولا يعملون لأجل أحد آخر إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين. يعملون كل عمل ابتغاء مرضات الله ويطلبون ما يحتاجونه من معونة وغيرها من الله. إذا من الله وإلى الله. لهذا الشأن صححت العقيدة أو صححت الشريعة عقيدة. ومن هذا القرآن الذي تكلم في هذا سورة الزمر، وكانت سورة عجيبة رغم أنها طويلة إلى حد ما، إما أنها في معظمها من أولها إلى معظم آياتها وقبل أواخرها تعقد جلسة طويلة ومجلسا عظيما مع الكافر المشرك الجاهل لتبين له أنه لا إله إلا الله، وبالتالي فهو الذي ينزل الكتاب ويشرع الأحكام. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. لماذا أعبد الله فقط؟ ألا انتبه، لله الدين خالص، لله الدين الخالص ليس لغيره. وتمضي الآيات لتبرر هذا حتى لا يسير الإنسان مغلق القلب والعقل، يسير مغمى أو مغمى العينين لا يرى شيئا. لا، إنما يريدك الله تعالى أن توحده وأنت على يقين بقلبك. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ومن كان له الملك فمن يعبد غيره. ولماذا لا يعبد هو؟ له الملك أي له وحده لا شريك له، ملك كل شيء، ملك كل شيء والتصرف فيه وتصريف أمره وتدبير شأنه، فالله يدبر أمر كل شيء في هذا الكون. فكيف بهذا الإله العظيم أو بذلك الإله العظيم لا يكون هو الإله الحق؟ لا يكون الدين له خالقا؟ وهكذا تعقد السورة حديثا مطولا مع الكافر، تناقش معه قضية الشرك وتبين له أن اتخاذ الشركاء باطل، والله تعالى واحد غني لا يحتاج إلى غيره، لا يفتقر إلى شريك، ولو كان متخذا شريكا لاتخذ ولدا شريكا، لجعل لنفسه ولدا يكون شريكا معه ويكون وليا من بعده إن كان له بعد، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وبالتالي لو أراد الله أن يتخذ ولدا لن ينتظركم لتنشروا له الولد لتختاروا له الولد، فتقول اليهود العزير ابن الله وتقول النصارى المسيح ابن الله ويقول الكفار الملائكة بنات الله، أي ذلك حق وأيه باطل؟ اليهود على حق أم النصارى أم الكفار؟ لا حق هنا ولا هنا ولا هنا ولا إله إلا الله. لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة. لو أراد الله أن يتخذ ولدا هكذا يقول الله في مقدمة سورة الزمر: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحان تنزه عن الولد، تنزه عن الشريك. إنما هو إله واحد قهار سبحانه وتعالى، واحد لا شريك له ولا ثاني له ولا أحد معه، قهار بغير ولد بغير شريك بغير ولي، قهار يقهر كل شيء لو أراد القهر، لكنه رحمن رحيم. فلا تشير السورة إلى ذلك الأمر على أدلة التوحيد حوله وبين يديه ونصب أعينه من خلق السماوات والأرض وتكوير الليل على النهار وخلق الإنسان وإنسان نسله جيلا بعد جيل ومتابعة خلقه في بطن أمه خلقا من بعد خلق، أي ثورا من بعد ثور، نطفة فعلقة فمضغة فعظام فيقفل العظام لحما ثم تنفخ فيه الروح وهكذا. لم يختلف هذا النظام ولم يتنوع ولم يختل ولم يتعطل، على ما يدل ذلك أيها العاقل في عقلك؟ على ما يشير هذا الأمر أيها اللبيب الفاهم؟ إنما يشير إلى وحدة التدبير، وحدة الحكم، وحدة القيادة، إله واحد يفعل كل هذه الأشياء. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لرأينا خللا تعارضا تناقضا اختلافا وتنوعا في حركة هذا الكون، لكنه يلزم نظاما ثابتا وحسابات دقيقة ثابتة لا تتغير. دل ذلك على وحدة الله تبارك وتعالى، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فلا يشير له تعالى بعد ذلك إلى آية إنزال المطر وإنزال النبات ونحو ذلك، آيات كثيرة في الكون يمر بها الإنسان تدله على أن مدبر هذا الكون إنما هو إله واحد لا شريك له، وانتظام الكون في حركته أعظم دليل على ذلك. يراه من يراه ويحسه من لم يرى بحواسه أخرى، وصار ضرورة في الحياة يعلمها جميع الناس، تواترت بها أخبار الدنيا وتكررت حوادثها مرارا كثيرة، مما جعلها عندنا علما يقينيا، علما يقينيا. ثبوتها هذا دليل قاطع على أن الله ليس معه أحد ولا ينازعه شيء في ملك الأرض والسماوات. وفي خلال ذلك يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالأمر هو الإنسان، قل الله أعبد مخلصا له دين. قلها يا كل عاقل، فقد قالها أعقل العقلاء، رضيها أحكم الحكماء بالخلق صلى الله عليه وسلم، خير من خلق الله، أعظم الناس عقلا، أرحب الناس فهما، أحسن الناس خلقا، قالها وقنع بها وعاش بها عليه الصلاة والسلام. إذا هي حق، ولو كان فيها شيء من باطل لعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عاش بها حياة ودنيا وقيمة، مما دل أيضا على أنها حق. مضى بها أناس قبلنا فلعنوا في حياتهم الدنيا وماتوا بعد عمر قضاه الله تعالى، وتركوا وراءهم قاطعا يدل على حياتهم هذه إن كانت في رضا. والله لا أعلى من ذلك ولا أفضل من ذلك أن يرضى عنا رب الدنيا والآخرة. وصلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم على ذلك تبع كثير، نسأل الله أن نكون منهم. أيها الأحبة الكرام، بعد محادثة طويلة تبين للإنسان الجاهل الغبي الغافل فضلا عن العاقل، تبين له حقيقة التوحيد وأنها ضرورة كونية موجودة وحقيقة كونية قائمة، وأن الشرك فساد وضلال لا حق فيه ولا حق لأحد في شيء من ألوهية، لأنه لم يخلق شيئا ولم يشارك في خلق شيء. إذا لا إله إلا الله. بعدها يفتح الله أبواب رحمته لمن سمع فاستجاب، لمن سمع فوعى، لمن سمع القول أو اصطنعه فاتبع أحسنه، وهو هذا الحديث القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أي الذين يعظمون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا هو القرآن. فبعد أن نزل القرآن يبين للناس العقيدة الصحيحة والتي رأسها توحيد الله تبارك وتعالى، ربما استجاب البعض فينادي الله عليهم تشريعا لهم وإغراء لغيرهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هكذا ينادي الله على عباده الذين أسرفوا على أنفسهم من الذنوب والكفر والشرك والعناد والعصيان، شاقوا الله ورسوله وحادوا الله ورسوله، صاروا هناك في الشرك الآخر وجعلوا بينهم وبين شرع الله والإيمان به حدا فاصلا منيعا. الله يفتح لهم كل هذه الأبواب ويفتح لهم أبواب المغفرة والرحمة. هلموا وأقبلوا وأنا أغفر لكم، فأنا أغفر الذنوب جميعا. يبعث لهم هذه الرسالة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يدلهم على الطريق، وأنيبوا إلى ربكم وارجعوا إليه وأسلموا له دون أن تشركوا معه غيره، أي تسلموا له وحده لا شريك له من قبل أن يفاجئكم الموت مفاجأة لا رجعة فيها، من قبل أن يأتيكم الموت ثم لا تنصرون، لا تدركون، لا تلحقون أن تغيروا أو تبدلوا أو تصححوا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قل أحسن الأشياء، أحسن الهدي، أحسن الكلام، أحسن المواعظ، أحسن الأحكام. وفي السورة نفسها قال الله عن القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وكأنه يقول اتبعوا القرآن حتى لو كان معكم كتاب مقدس أنزل قبل ذلك فقد مضى زمانه، وهذا هو زمان القرآن، فإنه كلام كان حسنا في زمانه والآن هناك أحسن منه. الله نزل أحسن الحديث، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فجأة وطاعتها لا يملك الإنسان شيئا، ساعتها استيقظ فرعون، ساعتها انتبه الطاغية فراح يصحح ويعوض ويصوت. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لم يقبل الله منه، هو الوجوب لقبول التوبة، فقد جاء الموت فرد الله كلمته ورد عليه هذا الإيمان المدعى، فقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني لا يقبل منك الآن، الآن انتهى الوقت فات الأوان. وهكذا حتى تختم السورة بحديث يتصل بهذا النداء الجميل، من قبل أن يأتيكم العذاب تكلم الله عن شيء من العذاب، تكلم الله عن شيء من محل هذا العذاب زمانا، حيث ينفخ في الصور فيصعق الجميع إلا من شاء الله، حيث تشرق الأرض بنور ربها، حيث يوضع الكتاب، حيث يؤتى بالنبيين والشهداء ويقضى بينهم بالحق ولا يظلم أحد عند الله، وتوفى كل نفس بما عملت، ثم ينتهي المصير مهما كان طويلا، مهما كان الموقف يوم القيامة مديدا، إلا أن الله يختصره لنا إشارة إلى قدرته عليه، أنه يستطيع أن يفعله بكل فاته، ولكن لحكمة يطيل يوم القيامة حتى يشتد الموقف على الكافرين ويطول المقام على الكافرين، وهم يرون جهنم على بعد، وهي تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، وهي لواحة للبشر تلوح لهم من بعيد أن أقبلوا، اشتقت إليكم أنا في انتظاركم، فيسمعون لها كثيرا طلقوا عليهم من بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، ثبورا يعني يا ويلنا يا هلاكنا يا خرابنا يا كذا، يدعون الهلكة والحسرة في جهنم والعياذ بالله. ويجمع الله هذا الموقف بسرعة لينبه إلى مصير الكافرين ومصير المؤمنين، والمؤمنون مقدمون، ولكن لأن السورة تخاطب الكافرين في مكة تقدم لهم أولا، فقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، بمجرد وصولهم فتحت الأبواب، هي في انتظارهم تشتاق إليهم، وقال لهم خزنتها، وكأن أهل النار استغاثوا بخزنة النار، يا مالك ليقضي علينا ربك، ينادون الخزنة ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فترد عليهم الملائكة وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا نعم ولكن تحصل كلمة العذاب على الكافرين، فقل لهم الملائكة فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، أما أهل التقى جعلنا الله تعالى فيهم وأحيانا بينهم وأماتنا على حالهم وبعثنا فيهم يوم القيامة، اللهم وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت، وكأن أبواب الجنة مفتحة قبل أن يأتيها أهلها، وكأن الجنة في اشتياق إلى أصحابها أعظم من شوق النار إلى أصحابها، وهذا من بشائر الكرم ومن دلائل النعم أن البيت يفتح أبوابه للضيف قبل وصوله ولا ينتظر أن يصل ليفتح الباب، الله الله اللهم اجعلنا من داخليها حتى إذا جاءوها وفتحت، أي من قبل ذلك وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ساعتها يشعرون بنعمة ما شعروا بمثلها، نعم نعموا وحمدوا الله تعالى على صلاة صلوها وعلى سجدات سجدوها وعلى طاعة فعلوها وعلى معصية اجتنبوها، بل يشعرون بغبطة وبإنعام الله عليهم في ذلك، لكن حين يدخلون الجنة فليس لها مثيل، ليس لهذه مثيل. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هكذا نسأل الله تعالى أن نكون فيه. وتختم السورة بالحمد لله أيضا حيث يقول تعالى: وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال الحمد لله في آخرها وقيل الحمد لله، وكل ذلك في أواخر السورة. وأول سورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهذا يدلنا على هدف السورة الذي نلتقطه إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا دائما ما ينفعنا، وأن يجعل هذا الحديث وغيره مدرجا لنا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فإن السورة بدأها الله تعالى بقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وتختم السورة بقول الله تعالى: وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى هذا حمد المؤمنين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ويبدو ان هذا الحمد حمد الملائكه، فالمؤمنون يحمدون الله على ما صدقهم وعده وادخلهم الجنه، والملائكه كذلك ترفض حمد المؤمنين فتحمد الله تبارك وتعالى وحق له الحمد. اذا تنزيل الله للكتاب نعمة تستوجب الحق، ومن أخذ بهذا الكتاب القرآن الكريم وعاش به وعبد الله به فإنه سيرى نعم الله عليه في الدنيا فيفرح بذلك، وفي الآخرة فيحمد الله على ذلك. ومر بنا في سورة فاطر وقال الحمد لله، أيضا حمد الله تبارك وتعالى أن أذهب عنه الحزن وأدخله دار الفرح والقرار. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحزن الصعاب، ومنه الحزن وهو الكآبة والهم والغم والكرب العظيم، كل ذلك في النار. اما المؤمنون الذين دخلوا الجنه فلم يجدوا شيئا من ذلك. وكذلك يحمد المؤمنون ربهم يوم القيامه على هذه النعمه، فيقولون حينما ينادون الى الجنه: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والله هذا من انعام الله علينا ان دخلنا الجنه. نعم، بدا الانعام بانزال الكتاب ليعرف الانسان على هذا الكون الذي يعيش فيه، وليعرفه على نفسه وما في هذا الكون وما حوله. فلما اخذ الانسان بذلك نعم بنعمة الله في الدنيا، كما يقول تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، قال المفسرون هو القرآن، أي قل بفضل الله وبرحمته في القرآن بتشريع الشريعة فليفرحوا، هو هذا القرآن خير مما يجمعون من أموال الدنيا وزخرفها وذهبها ونعمها وخير ما فيها، هذا أفضل ما في الدنيا القرآن نعمة. حينما رأى المؤمنون صدق ورود القرآن وحقيقة ما في القرآن وتأول لهم لفظ القرآن هناك حقيقة واقعة مشهودة، نعم هذا هو الحق، هذا هو الميزان، هذه الكتب تتطاير من السماء، كل كتاب يلزم عنق صاحبه، هذه هي الجنة، هذه هي النار، إذن صدقنا الله وعده، وفي النهاية ذهبوا إلى الجنة وصرفوا عن النار، فحمد الله تبارك وتعالى على تمام النعمة. سورة الزمر من صيغ هذه الكلمة، كان العرب يقولون رجل زمر، رجل زمر، يقولون هذا الوصف للرجل قليل الشعر يوصف بهذا، وكذلك يصفون به الرجل او الانسان قليل المروءه، قليل المروءه، وكان الله تعالى يشير الى هذا الوصف. فمن لم يشعر بنعمة الله عليه، ومن لم يعرف بالله نعمته بل ينكرها ويكفرها، فإنه إنسان زمر قليل المروءة، لا مروءة عنده. حينما يذهب الولد ليقبل يد عمه ويترك يد أبيه الذي ينعم عليه، إنه ولد زمر قليل المروءة، يترك صاحب الفضل فلا يشكر له، ثم يشكر من لا فضل له. حينما ينصرف ذلك الانسان فلا يعبد الذي خلقه وانعم عليه ويدبر امره كله من حياته الى مماته، ثم يسجد ويقر عابدا بحجر او صنم، ثم يسجد لكبير او عظيم من البشر، ثم يسجد لعجم او بقر، فهذا انسان زمر طويل المروءه، لم يعرف لله نعمته، لم يدرك لله فضله، لم يعطي الله حقه بالشكر. قال الله تعالى في هذه السوره في اوائلها ان تكفروا اي تكفروا بنعمه الله ولا تؤمنوا به ولا تعبدوه، ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا بالايمان بقبول شريعه الله بالعمل الصالح، وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى، تهديد كل سيتحمل وزره ويتحمل عمله ويوفى ما فعل في الدنيا. لن ينفع إنسانا أن كان أبوه شاكرا، أن كان أبوه عابدا، أن كان أبوه عالما، لن ينفعه ذلك. لن ينفع رجلا أن كان ولده صالحا، لا يغني مولا عن مولا الخير، لا تملك نفس النفس شيئا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل سيتحمل عمله. فكن أنت شاكرا بغض النظر عن أبيك، كن أنت شاكرا لله بغض النظر عن ولدك، لا تظهر بعمل الآخرين مهما اقتربوا منك، وإنما أظهر عملك أنت، قدم طاعتك أنت لله. أين أنت من الله؟ أي أنت من نعم الله؟ فلا تكونوا زمرا ولا تكونوا زمرين، ولكن كونوا لله شاكرين، واعبدوا الله بشريعته، وانعموا وافرحوا بقرآنه ودينه، فانعموا يوم القيامة وتصلوا إلى حد الرضا وفوق الرضا، فتقولوها بحق عن واقع ترونه يوم القيامة، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فيقال لكم ونعم أجر العاملين، ما شاء الله، هذا عملكم وهذا أجركم الذي تستحقونه، وتحمد الملائكة الملائكه بحمدكم مع تسبيحها لله تعالى وطوافها بالعرش الكريم، وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. احبتنا الكرام، تلك سوره الزمر، وفيها من الهدايات الشيء الكثير لمن قرأها على مهل، ولمن تفكر فيها وتدبر، فكونوا معها حتى نلتقي مع سورة أخرى في لقائنا القادم بعون الله، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا أكثر المنتفعين بما نقول وما نسمع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم أنعم علينا بالقرآن وأشعرنا بنعمة القرآن وانفعنا بهداية القرآن، واجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته، بارك لنا فيه وأحينا عليه وأمتنا عليه وابعثنا به يوم القيامة حيث يكون لنا في القيامة جميعا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل.